بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، فهذه سلسلة شهرية نبدأها في هذه الليلة المباركة، وقد نويت واعتزمت فيها على طرح ما يريده الشباب أو ما يريده الناس بعامة. فكان أول مطلب من الشباب أن أتحدث عن تزكية النفس، ونعم الطلب كان، فإن فلاح المرء وعنوان سعادته في الدنيا والآخرة في تزكية نفسه. لذلك نطرح هذا الموضوع في هذا اليوم إن شاء الله، آملين في الله جل وعلا أن ينفع به المتكلم والسامع. لكن أصدر حديثي بأمرين: الأول، ما دام الطبيب قد استقر عند الناس أنه يداوي، إلا أنه ليس شرطا أن يكون خلوا من الأمراض والعيوب. مستقر عند الناس أن الطبيب يداوي وأن الطبيب يعالج، لكن ليس شرطا أن يكون خلوا من الأمراض والعيوب. وكذلك الذي يتكلم عن تزكية النفس ويحاول معكم سويا أن يهذب الأخلاق والسلوك، ليس شرطا أن يكون خلوا من الأمراض والمعايب. فلا تظنن وأنت تسمع إلي أنني وصلت المرتبة السامية والعالية في تزكية النفس وتهذيب أخلاقها، وإنما أخاطب بهذا الكلام نفسي قبل أن أخاطب بها قلوبكم وعقولكم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلها في بدايتها وفي صدرها لله رب العالمين، وأن ينفع بها. الأمر الثاني الذي أنبه عليه أن مذاهب العلماء قد تضاربت في تزكية النفس، ما بين جانح إلى الغلو وما بين جانح إلى الإفراط والتفريط، تضاربت أقوال العلماء ما هو السبيل إلى تزكية النفس. فذهب قوم وذهبت طائفة إلى أن تزكية النفس تكون بالأوهام والرؤى والخيالات والمنامات، كما تراه عند ضرب لا بأس به من الصوفي يقولون حدثني قلبي عن ربي، وهذا وهم وباطل وضلال مبين. التزكية لها أصول، كما نتعلم العقيدة وكما نتعلم الفقه وكما نتعلم الحديث، ولكل علم من هذه العلوم أصول وقواعد، فكذلك علم التزكية له أصول وقواعد. الذين يرجعون بالأمر إلى المنامات والأوهام والخيالات وهذه الأباطيل جنحوا وتركوا سبيل الحق. وبعض العلماء ذهبوا إلى الغلو في تزكية النفس وقهر النفس، وهذا مذهب يفضي بالإنسان إلى اليأس، لأن النفس تحتاج إلى سياسة عالية، فقهر النفس على الدوام لا يؤدي إلى خير. وفريق ثالث من أهل العلم أرخوا زمام النفس وأطلقوا للنفس حقها في أن تفعل ما تشاء، والأول على باطل والثاني على باطل والثالث على باطل. وإنما الحق فيما ستسمع إن شاء الله من أدلة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن كان لابد أن نبين أن علم التزكية علم له أصول وقواعد. وسأحيلك على أمر في غاية الأهمية به تسعد في طلب العلم. كل علم من العلوم إذا أردت أن تتقنه فلا بد أن تعرف أنه يحتف بعشرة مبادئ. أنت الآن تريد أن تتخصص في البلاغة العربية مثلي، أن تتخصص في الحديث، أن تتخصص في التفسير، أن تتخصص في علوم القرآن بعامة، في الحديث، في أصول الفقه. كل علم له مبادئ، إذا أردت أن تتقنه وأن تصل فيه إلى مرحلة الإجادة فلا بد من معرفة هذه الأصول كمقدمة للعلم الذي تريده. نظم هذه المبادئ أحد العلماء وهو ابن المقري المتوفى سنة 1041 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في بيان هذه المبادئ التي هي وطيئة لأي علم من العلوم ولأي فن من الفنون، قال رحمه الله: من رام علما فليقدم أولا، سيذكر لك 10 مبادئ، قال: من رام علما فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا. في هذا البيت ذكر مبدأين: الحد والموضوع، ثم قال: وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد، اسم وما أفاد والمسائل، فتلك 10 للمنى وسائل، وبعضهم منها على البعض اقتصر، ومن يكن يدري جميعها انتصر. هذا الكلام الجميل جمع به مبادئ العلوم، المبادئ 10 التي يلج بها كل طالب علم إلى العلم الذي يريد أن يتخصص فيه. فقال: من رام علما، يعني تهفو نفسه إلى إجادة هذا العلم أو إلى هذا الفن من الفنون، ماذا يفعل؟ عليه أن يتصور ابتداء العلم الذي سيدخل فيه، الشجرة التي ستثمر بعد ذلك. أول شيء في هذا العلم أن تعرف حده، يعني تعريفه لغة واصطلاحا. طيب، مع علم تزكية النفس ما هو حده؟ التزكية في اللغة تدور حول 3 معان. المعنى الأول: إما أن تكون بمعنى الطهارة، أو أن يكون المعنى الثاني بمعنى الزكاء والنمو، أو أن تكون بالمعنى الثالث وهي الصلاح والتقى. وهذه المعاني كلها تلتقي ولا تتنافر، لأن أصل المادة مأخوذ من زكى، يزكو زكاة وتزكية، فهي إما بمعنى النماء والطهارة، يزكي الإنسان نفسه يعني يطهرها، أو بمعنى الصلاح والتقى، أي يأخذ بنفسه وبقلبه إلى مراتب ومنازل السائرين إلى الله عز وجل، أو أن تكون بمعنى النماء وهو تغذية القلب وإنماء المعارف في القلب. فهذه المعاني اللغوية لهذا العلم، علم تزكية النفس. أما اصطلاحا فقد أعجبني للغاية قول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: والزكاة في اللغة، أو والزكاة في اللغة النماء والزيادة، يقال زكى الشيء إذا نما في الصلاح، فالقلب يحتاج أن يتربى وأن ينمو وأن يزيد حتى يكمل ويصلح، كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة. وانظر إلى هذه المقارنة الطيبة، كما أن بدنك يحتاج إلى غذاء يقوم به، فكذلك القلب. وقد ذكرت لحضراتكم في شرح كتاب الداء والدواء أن العقل يحتاج إلى غذاء، وغذاء العقل في المعارف والعلوم، بهذا ينمو العقل ويقوم ويستيقظ من رقاده وسباته الطويل. ثم قال: ولا بد مع ذلك من منع ما يضرك، كما أنت كذلك تمنع بدنك من الأغذية المضرة، كذلك ينبغي أن تمنع قلبك وعقلك ونفسك من الأغذية التي تضر. ثم قال: فلا ينمو البدن إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره، وكذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره. هذا أول شيء تحصله في علم تزكية النفس. إذن استقر الأمر لدينا أنه علم، هذا العلم لابد أن أدخل وأن ألج إليه بالمبادئ 10. أول مبدأ أن تعرف حده، يعني تعريفه لغة واصطلاح. الثاني من هذه المبادئ موضوع العلم، علم تزكية النفس. ما هو موضوعه؟ موضوعه حول أحوال النفس، الأحوال التي تترقى فيها نفسك. وإياك أن تظن أن القلب والعقل لا ينمو مع نمو جسدك، لا، وإنما ينمو مع نمو جسدك، ولكن قد يكون الإنسان ذا بدن ضخمة ولكن عقله وقلبه أصغر من بدنه، وقد يكون جسده هزيلا للغاية ولكن عقله وقلبه يسبق أبناء عصره. فنمو القلب والعقل يختلف تماما عن نمو الجسد، لكنه ينمو ويكبر ويقوى ويضعف على حسب الأغذية التي تمد بها العقل. فموضوع علمنا أحوال النفس، ما هي الأحوال التي تتقلب فيها النفس؟ ولابد أن تعلم أن النفس كثيرة التقلب، لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ويكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين، لأن النفس تتحول وتتغير وتتقلب. وهذا العلم يفيدك في معرفة أحوال النفس وكيفية معالجتها والانتقال بها من الرداءة إلى الجودة، ومن الباطل إلى الحق، ومن الشر إلى الخير. هذا موضوع هذا العلم. المبدأ الثالث: واضع العلم. من وضع هذا العلم؟ لا أعلم تحديدا أحدا من أئمة الدين وأئمة العلم قد وضعوا تدوينا خاصا لهذا العلم إلا في مرحلة متأخرة. فيما طالعته كان من أبرز هؤلاء الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، والإمام ابن الجوزي، والإمام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام. ومن أراد أن يعلو كعبه في هذا الباب فليكثر من القراءة لابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم، فهم سلاطين هذا الباب بإجماع، والإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. وسأذكر لك بعض الكتب التي تعينك على هذا الفن. طيب، لماذا لا نعلم تحديدا واضع هذا العلم؟ لأن هذا العلم كان لا ينفك أبدا عن مؤلفات ومصنفات القدامى، يعني الذين كانوا يصنفون في أصول العقائد، الذين كانوا يصنفون في الشرائع، كانوا يلحمون بين التزكية والعقيدة، ويلحمون ويدمجون بين الشريعة والأخلاق، لأن له لا انفصال على الحقيقة. لذلك من قرأ منكم العقيدة الطحوية، وهي مرحلة متأخرة في مدارسة علم العقيدة، من قرأ متن العقيدة الطحوية رأى أن الرجل رحمه الله تعالى قد وضع في أصل العقيدة شيئا من تهذيب السلوك والأخلاق، مع متن يتكلم عن العقيدة، لعلمهم أنه لا انفكاك بين العقيدة والتزكية، بين الشريعة والأخلاق، فكان يدمج أصلا مع العلوم، فلا يحتاج إلى واضع له، لأنه موضوع بالفعل وقديم بقدم تدوين العلوم. من الكتب التي تسعفك وتساعدك في هذا الباب كتب الإمام ابن الجوزي رحمه الله، كصيد الخاطر ومواعظ ابن الجوزي والإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، والتحفة العراقية لشيخ الإسلام، والداء والدواء لابن القيم الذي نشرحه، والفوائد، والوابل الصيب، كل مصنفات الإمام ابن القيم رحمه الله، خلا ما كان منها في الأصول والقواعد تصب في هذا الباب. فاقتني ما شئت، والحمد لله أن المكتبات العلمية الرصينة القائمة على التحقيق قد قامت بإصدارات مجموعات الإمام ابن القيم، تستطيع أن تحصلها مجموعات الإمام ابن القيم، هي غالية في سعرها لكن مردودها على نفسك أغلى وأثمن. المبدأ الرابع: نسبة هذا العلم. يعني أنا أريد أن أدرس أصول الفقه، أصول الحديث، المصطلح، التفسير، علوم القرآن، اللغة العربية، ما هي نسبة هذا العلم؟ ما معنى نسبة العلم؟ أي نسبته إلى العلوم الأخرى، مدى التحامه بالعلوم الأخرى. وكما ذكرت لحضراتكم منذ قليل أن علم التزكية يدخل في صلب العلوم كلها، في العقيدة وفي الشريعة. لذلك وأنت ترى نصوص العقائد ونصوص الشريعة ونصوص العبادات لابد أن ترى في صلبها تزكية النفس والأخلاق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي شريعة وعبادة لكنها تلتحم أشد الالتحام بالأخلاق والتهذيب والسلوك. فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. انظر إلى التلازم بين الشريعة والأخلاق، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هي عبادة وشريعة، لكن هل هناك التحام مع الأخلاق والتزكية؟ نعم، لعلكم تتقون. وقس على ذلك في سائر العقائد والتشريعات، فهو يلتحم بالعلوم التحاما شديدا للغاية، فيعرف الإنسان بمنازل السير إلى الله رب العالمين، وبطرائق معالجة النفس التي تشتد عليه في كثير من الأحيان. المبدأ الخامس استمداد العلم. من أين يستمد هذا العلم أصوله وقواعده؟ علم التزكية أو التهذيب يستمد أصوله وقواعده من القرآن الكريم، ومن السنة النبوية، ومن أخبار السلف الكملة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لا يرجع إلى الأهواء، ولا يرجع إلى الأوهام، ولا يرجع إلى الآراء. يعني ليس من حقي أن أضع لكم أصولا في تزكية النفس وأقول لا بد أن تسيروا عليه، خطأ. لأن استمداد أصول هذا العلم وقواعده مسطرة في كتاب الله، ومنشورة في نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما عليك إلا أن تبحث عن خبيئها، وتبحث عن مكنونها، وتعمل به، فهي تستمد من الكتاب ومن السنة ومن سير السلف الصالح من الكملة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. المبدأ السادس الذي تدخل به إلى كل علم معرفة فضل هذا العلم. يعني أنا سأدرس وأدرس علم تزكية النفس، أو أريد أن أكون ماهرا فيه، ما هو فضل هذا العلم؟ استمع. أولا، أن الله عز وجل ضمن لطالبه الفلاح، ولو لم يكن في هذا العلم إلا هذه الفضيلة لكفى. قال الله عز وجل: ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. فضمن الفلاح لمن قام على تزكية نفسه. فلو لم يكن في هذا العلم الشريف إلا أن يحقق الإنسان الفلاح في الدنيا والآخرة لكفى به شرفا وفضلا ومنزلة. ثانيا، يعالج لك النفس، وهذه فضيلة كبرى، لأن الناس، وهذا مما يؤسف للغاية، إذا نزلت علة بأبدانهم ماذا فعلوا أيها النبلاء؟ بحثوا عن طبيب في شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها. لماذا؟ حتى يكشف العلة التي نزلت ببدنه. لكنه لا يعطي هذا الاهتمام القدر الواجب في معالجة ومداواة الأمراض التي تنزل بالقلب والعقل. ولا أقصد هنا الأمراض الحسية التي تعترض القلب مما يعرفه أطباء الدنيا، لا، وإنما أقصد الأمراض التي تطرأ على القلب فتمرضه ثم تميته، كالغفلة والقسوة سلمنا الله وإياكم، إلى غير ذلك من الأمراض. فهذا العلم يعالج لك النفس، وهذه النفس تتنقل بين مراتب لا بد أن نكون على دراية بها. فعندنا نفس أمارة سلمنا الله وإياكم منها ومن شرها، والنفس الأمارة بالسوء هي التي تدفعك دفعا وتفتح لك أبواب الشر. كلما انتهيت من باب فتحت لك بابا آخر، تنتهي من الثاني تفتح لك الثالث، تأمرك بكل رذيلة، وتحضك على كل شيء وخسيسة. المهم أنها تسعى إلى سوقك إلى النار، هذه الأمارة بالسوء. عندنا النفس اللوامة، وهي أخف منها وأقرب إلى الخير، هي التي تلوم صاحبها إذا فوت خيرا أو وقع في شر. أما الخير فتلومه أنه لم يزدد منه، وأما الشر فتلومه على أنه فعل. فهذه نفس قريبة للغاية إلى الخير. أما الثالثة والتي نأمل أن نكون من أصحابها، وهي النفس المطمئنة، والتي جاء ثناء ربنا عليها وبيان عظيم كرامتها، فقال: يا أيتها النفس المطمئنة، ما جزاؤها أيها النبلاء؟ ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ما أخذت هذا النداء اللطيف الجميل في أعسر ساعة تمر على الإنسان، وهي ساعة خروج الروح، هذه أشد ساعة، لا يملك أحب الناس إليك أن يفعل شيئا، قد تتقطع نفسه حسرات على مفقوده هذا، لكن لا يملك شيئا. يكفي من جمال هذا الخطاب أنه كرامة لصاحبه أو لصاحبته، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. طيب هذه النفس المطمئنة أخذت هذا النداء اللطيف الجميل متى؟ لما فعلت المأمور وتركت المحظور وسلكت كل سبيل إلى مرضات الله. لم تعش هذه الدنيا عبثا، لم تعش هذه الدنيا حياة الفوضويين، وإنما فعلت كل ما يرضي الله جل وعلا، فكان من جزاء إحسانها أن يحسن الله إليه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا الخطاب وهذه البشارة الطيبة. فنفس أمارة ونفس لوامة ونفس مطمئنة، هذا العلم يتنقل بك في معرفة أحوال كل نفس، وكفى بها فضيلة. الفضيلة الثالثة أن الإنسان محب للكمال، الإنسان بطبعه يسعى إلى تكميل نفسه حتى في أبواب الدنيا، تراه يريد أن يعلو كعبه وأن يعلو قدره حتى في أبواب الدنيا، وصل إلى مرتبة يريد التي فوقها. لو أتى بسيارة أعزكم الله نوع من الأنواع الرديئة تهفو نفسه إلى ما هو أعلى منه، فإذا ما جاء بالأعلى وصدر إصدار جديد تهفو نفسه إلى ما هو أعلى، وهكذا يطمح إلى الكمال في أمور الدنيا. وهذا العلم يطمح ويدفع بالنفس إلى الكمال في مراتب الآخرة، فينفعك في هذا الباب. إن اشتغل أهل الدنيا بدنياهم فهذا العلم يرقيك في مراتب الآخرة. المبدأ السابع في هذا العلم، حكم هذا العلم. الإمام الغزالي ذهب إلى أنه فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لك أن تتخيل هذا، فرض مسلم يعني تأثم إذا لم تتعلم هذا العلم، علم تزكية النفس، أن تعرف أحوال نفسك وكيفية معالجة نفسك الجموح. قال هذا فرض عين، لا يخلو إنسان أو إنسانة يريد الله والدار الآخرة من إثم إذا فرط في طلب هذا العلم. بينما ذهب الجمهور، والصحيح قول الجمهور، إلى أنه فرض كفاية. لذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على هذا العلم. العبرة من كل العلوم أيها النبلاء أن تعمل بما فيها. نعم أريدك أصوليا ومحدثا ومفسرا وفقيها، لكن مع ذلك أين ثمرة هذه العلوم؟ ما فائدة أن تكون حافظا دون عمل؟ أن تقوم بسرد أحاديث البخاري جيد للغاية، لكن ما قدر وحظ قلبك مما حفظت ومما تعلمت؟ إنما العلم العمل، ليس العلم بما حفظت، إنما العلم بما عملت. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. فالجمهور على أنه فرض كفاية وليس فرض عين كما ذهب إلى ذلك الغزالي. المبدأ الثامن وهو أسماء العلم الذي تطلبه. فالعلم الذي معنا تزكية النفس، واسمه علم السلوك، واسمه التهذيب، واسمه السلوك والأخلاق، فله أسماء متعددة لكنها ترمي إلى غاية واحدة، وهي معالجة النفس وتطهيرها من الأضرار التي تعلقت بها. يعجبني للغاية كلمة، وتعجبني للغاية كلمة قالها الحسن البصري لما جاءه رجل وقال له: كيف أنت؟ كيف حالك؟ فقال له أبو سعيد، وهذه كنيته، قال: حالي من ينتظر الموت في صباح أو مساء ولا يدري ما يصنع به. بالله ربك، الذي يمضي في سيره إلى ربه بهذه المعرفة هل يعوج سيره؟ وإن يعوج يرجع، لأنه لا يعرف. يقول: أنتظر الموت في صباحي ومسائي ولكن لا أدري ما يصنع بي. إذا سار الإنسان بهذه المعرفة استطاع أن يمضي إلى غايته وأن يصل إلى مراده ومطلوبه، وهو الذي ينبغي أن يكون الإنسان عليه. فاجمع شتات نفسك، نفسك مشتتة أيها النبيل، ونفسي مشتتة كذلك، ما بين حب للمال، حب للدنيا، حب للنساء، حب للمناصب، حب للوجاهة، نفسك مشتتة. اجمع شتات نفسك واجعلها في محراب العبودية لله رب العالمين، لأنك لو أرخيت الزمام لنفسك قتلتك. أنت تستطيع أن تسوق كل شيء وأن تقود كل شيء إلا نفسك، إلا إن وفقت من رب العالمين، هي الوحيدة التي تسوقنا. فإما أن تسوقنا إلى هلكة، وإما أن تسوقنا إلى خير وفضيلة، فنسأل الله ذلك. المبدأ التاسع، فائدة تزكية النفس. يعني نحن تعلمنا العلم وعرفنا هذه المبادئ، ما الفائدة؟ الوصول إلى الرب. هذا العلم إنما نتعلمه لماذا أيها النبلاء؟ حتى نصل إلى ربنا، حتى نحصل قول الله عز وجل ونحقق ذلك ونراه رؤيا العين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إياك أن تظن أننا نتعلم، لا أتكلم عن نفسي وإنما أتكلم بعامة. لا ينبغي للإنسان أن يتعلم ليقال عالم، أو ليقال واعظ، أو ليقال أديب، أو ليقال لغوي فصيح. هذه مأساة. تدري من أول من يصعر بهم النار يوم القيامة؟ نسأل الله السلامة والعافية. عالم لكنه كان مفطلا فيما أراد، ضالا فيما طلب. أراد بطلب العلم وتقريره ثناء الناس فأخذ، وقيل عنه عالم، وخرج في الفضائيات، وحمل على الأعناق، وتبرك بسيارته، لكن ما حظك من العلم؟ قال: وقد قيل، وسيق به إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث مرعب أيها النبلاء، هذا الحديث يجعلك ترى نفسك ضئيلة للغاية. وهنا تستذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. وانظر إلى فقه الصحابة: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. إذن من الذي سيدخلنا الجنة، أو ما الذي سيدخلنا الجنة أيها النبلاء؟ فضل الله، رحمة الله، عفو الله، ثم أعمالنا. لكن البداية العفو، الرحمة، اللطف. لولا ذلك إياك أن تظن أن حجك أو فعلك أو صدقتك هذا الذي، لا كم من مزك ليس له حظ من زكاته، كم من مصل ليس له حظ من صلاته، إلا التعب والنصب. هذا لا ينفع الإنسان، إنما ينفع الإنسان إخلاصه في العبودية التي أداها. لذلك أقول لحضراتكم: 100 ركعة في قيام الليل فيها رياء لا تنفع صاحبها، وركعتان بإخلاص تتقدم به إلى الجنان. هذا صلى 100 وهذا صلى 2 ركعة، لكن حضر فيها قلبه واستحضر فيها من الإخلاص ما استحضر، فسبق غيره ممن أتى بعمل كبير. لذلك جميل للغاية أن تردد قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. هذا أفضل، تتصدق بجنيه بإخلاص أم 100 وفيها رياء؟ لا، بجنيه. أصلي 2 ركعة مخلصا لله وأديم على ذلك، تكون على الديمومة، أم أصلي 1000 ركعة و100 ركعة ثم أتقطع وألاحظ ثناء الناس؟ لا افعل الأولى، وهكذا تستحضر الإخلاص. فليس لنا من العبادة أيها النبلاء إلا بقدر ما حضر قلبنا فيها، إلا بقدر إخلاصنا فيها. ونحن نستحي والله من صلاتنا بين يدي الله، ومن صيامنا الذي يرفع إلى الله، ومن حجنا، ومن عمرتنا، نستحي، لأن أعمالنا تطرأ عليها الأعراض الممرضة والمفطلة لها لولا لطف الله بنا. إذن ففائدة تزكية النفس الوصول بالعبد إلى الرب، لكن هذا لا يتحقق إلا من خلال 2 ركنين: التخلية والتحلية. تخلية النفس وتخليصها عما يشوبها، ثم التحلية، وهو أن تضع في النفس ما يؤهلها للنماء والتزكية. كثير من الناس يقولون بعدما التزموا وسلكوا الطريق إلى الله، وكثير منهم ينتكس، نسأل الله العفو والعافية وأن يرزقنا الثبات حتى نلقاه، يصلي ولكنه غشاش، يصوم ويحج لكنه يأكل أموال الناس بالباطل. لماذا هذا التضارب؟ لماذا هذا التداخل بين الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة؟ لماذا؟ لأنه لم يحكم معالجة النفس. لو أنه علم أصول هذا الفن وهذا العلم لعرف أن البداية في تزكية النفس بالتخلية، أن تتوب مما فيها، أن تستخرج الأمراض التي كانت فيها أولا، الحسد، الغل، البغضاء، الخوض في الناس، الخوض في الأعراض، الكذب، القول بغير حق، طهر. ثم بعد ذلك ضع ما شئت من جمال العبودية. وهذا كحال الكأس أو كوب الماء، لو أننا أتينا بكوب ماء أيها النبلاء إلى نصفه ثم وضعنا فيه مشروبا آخر، من الذي يتبقى منهما أو ما الذي يتبقى منهما؟ يتداخلان، لن تستطيع أن تميز هذا الذي صب على الماء شاي أو عصير أو ما شاء، لماذا؟ تداخل، فلا أنت تعرف أين هذا ولا ذاك. طيب ماذا أفعل؟ تقوم بكب الماء أولا ثم املأ ما شئت، وكذا القلب، فرغه مما فيه حتى تجد لذة الصلاة، لذة الصيام، لذة قيام الليل، وهذا يشكوه جملة كبيرة من الناس. عاشرا، وهو المبدأ العاشر الأخير، ما هي مسائل هذا العلم؟ مسائل هذا العلم وفروعه كثيرة، من ذلك معرفة أنواع النفس، وهذا تحدثنا عنه وأشرنا إليه، وكذلك معرفة أمراض القلوب، كما أنك تجتهد في معرفة أمراض البدن، تعرف ما أسباب الجلطة، ما أسباب الذبحة الصدرية، لابد أن نعرف ما أسباب الحسد، ما أسباب الكراهية، ما أسباب الغفلة، هذه كلها أمراض لو أتت على القلب أفسدته وساقته إلى الموت وإلى حتفه، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أجمل ما في الأمر وهي الأصول والقواعد المهمة في تزكية النفس. قال عمرو بن قيس، وهذه كلمة ليتك تكتبها في قلبك وعلى جبينك، قال عمرو بن قيس: إذا اشتغلت بنفسك ذهلت عن الناس. كلمة راقية سامية، لو أن كل واحد فينا اشتغل بعيوبه لكفاه، لكن المصيبة التي نقع فيها فلان يفعل وفلانة تفعل، ما لك ومال فلان، ما لك ومال فلان، عندك من العيوب ما يستنفذ عمرك ويزيد، لكننا مشغولون بقيل وقال، وهذا فعل وهذه فعلت وكان ينبغي أن يفعل، أمراض. لذلك ما استطعنا أن نتقرب من ربنا جل وعلا، أكلت الدنيا قلوبنا، نسأل الله السلامة والعافية. فقال: إذا اشتغلت بنفسك ذهلت عن الناس، أو ذهلتك عن الناس، يعني ألهتك عن الناس، ستكون مشغولا بنفسك. فإن قمت بإصلاح نفسك فانتقل إلى المرتبة الثانية، وهي إصلاح الغير، المقربين منك أولا، زوجتك، أبناؤك، جيرانك، ثم وسع دائرة الإصلاح، لكن أولا نفسك. لا ينبغي أن تصف الدواء وأنت عندك خلل. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء بالسقام وغضنا، وأنت في حقيقة الأمر منه خلو ومجرد، لا تعرف سبيلا إلى المداواة ولا إلى المعالجة، هذا مما يشين الإنسان. قال الأصمعي: شهدت صالحا المري، رجل اسمه صالح المري، قال: شهدته يعزي رجلا في موت ابنه. صالح المري ذهب يعزي رجلا قد مات ابنه، نسأل الله أن يرحم أبناءنا وأن يرحم موتاكم. قال: شهدته يعزي رجلا في موت ابنه فقال له، انظر إلى هذه التعزية الجليلة القدر، قال: لئن كانت مصيبتك بابنك لم تحدث لك موعظة في نفسك فهي هينة في جنب مصيبتك بنفسك، فإياها فابكي. يعني لو لم يكن موت ابنك هذا أحدث موعظة في قلبك فهي مصيبة أكبر من مصيبة موت الولد. أي عقل هذا؟ أي قلب هذا الذي ينطق اللسان بهذه الكلمات الحسان؟ حدثت لك أي مصيبة من المصائب أو نزلت بك نائبة من النوائب إن لم يكن لها أثر على تهذيب نفسك وتهذيب طباعك فهذه مصيبة أشد من المصاب الذي أنت فيه. ومما ينبغي أن يحرص الإنسان عليه في فقه السلوك وفي فقه السير إلى الله أن يرى قول الله عز وجل دوما: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي كلمة عالية، وفي قوله تعالى ومن نفسك من الفوائد أن العبد لا يركن إلى نفسه. انظر إلى الذي تشبع بهذا العلم كيف يعالج نفسه ونفسك. يقول العبد لا يركن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملامة الناس ولا بذم الناس إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه. لذلك من الدعاء اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك، ما تسلط عليك إلا مما أحدثته نفسك. بعض السلف كان إذا رأى تغيرا في امرأته أو في دابته السيارة يرجع ذلك إلى نفسه، يعني خرج في الصباح السيارة لا تعمل، يقول هذا ذنب أحدثته. انظر كيف كانوا يعالجون أنفسهم. يرى امرأته تغيرت عليه، أو هي ترى زوجها قد تغير عليه، تقول هذه معصية، محاسبة لنفس، تجرد. وبمثل هذا يصلون إلى مرادهم ومبتغاهم. أما نحن ففي غفلة أصلا عن أنفسنا، وفي غفلة عن معالجتها، وفي غفلة عن مداواتها. تدري أيها النبيل، وهي كلمة كنت أرددها في كثير من المحاضرات، أن كثيرا من الناس قد يموت قبل أن يدفن جسده. كيف؟ نحن نعلم أن الموت هو موت الجسد، وأن يقبر الإنسان وأن يدفن في التراب. لا، هذا الموت أهون من أن تموت وأنت حي، نسأل الله السلامة والعافية. متى يموت الإنسان وهو حي؟ إذا مات قلبه. هذه شهادة وفاة لك. لو مات قلبك وبدنك يسير، اعتبر نفسك قد خرجت من دنياك، نسأل الله السلامة والعافية. أما دفن البدن لا شيء، الإشكال كل الإشكال أن يموت القلب في البدن، وأن يسير البدن بقلب ميت أو بعقل مريض، نسأل الله السلامة والعافية. فقال شيخ الإسلام إذا حدث هذا يرجع ذلك إلى نفسه، ويستعيذ بالله من شر نفسه، وكان نبينا ونبيكم يستعيذ بالله من شر نفسه، وهذه إحدى طرق معالجة النفس وسيئات عمله، ويسأل ربه جل وعلا أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير. ومن فقه هذا الباب أيضا، وهو من أنفع الدواء الذي رسمه الإمام ابن القيم الذي أحبه وأتمنى أن أحشر معه وإن قصر بي عملي، قال أنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يغنيك. هذه الوسائل التي تريد أن تصل بها إلى تزكية نفسك. اسمع، يقول أنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك، فالفكر فيما لا يعني الإنسان باب كل شر، ومن فكر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه، لأنه مشغول بالباطل عن الحق، واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه من الفكر والخواطر والإرادات. فالشقاء كل الشقاء في بعدك عن ذلك، والسخط كل السخط في الوقوع في مثل هذا. الأسس أيها النبلاء، وبها نختم إن شاء الله، التي تستعين بها على تزكية النفس تتلخص في أصلين. الأول معرفة النفس ومعرفة طباعها، الثاني معرفة كيفية سياسة النفس. يعني خلاصة هذه المحاضرة في هذين الأصلين: كيف السبيل إلى تزكية النفس؟ أن تجيد أصلين. الأول معرفة النفس، طباع النفس، أحوال النفس، المراتب والمراقي التي تترقى فيها النفس وتجتهد على العمل في ذلك. كيف السبيل إلى ذلك؟ أن تنظر في القرآن الكريم، كم مرة ذكرت النفس. هذا لمن أراد أن يعمل على تزكية نفس، لمن أراد أن يجتهد في مداوات نفس. عندنا كتاب في غاية الأهمية أنصح به كل طلبة العلم والباحثين عن الحق، اسمه المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد البر. أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد، هذا الكتاب أغلى عندي من أموال الدنيا، لأنه يدخلني على القرآن بقلب لم أكن أدخل عليه به من قبل، يفهرس لك القرآن كله. يعني الآن نحن تكلمنا عن تزكية النفس، ماذا يفعل هذا الكتاب؟ تأتي إلى كلمة تزكية أو زكى أو ما شابه ذلك أو مشتقات هذه الكلمة، يأتي لك بكل الآيات التي ذكرت فيها التزكية. طيب وما الفائدة من ذلك؟ لا، الفائدة كبيرة، لأنك ستجمع هذه الآيات ثم تذهب إلى كتب التفسير وتنظر. هنا النفس بمعنى مختلف عن النفس في سياق آخر، ومختلف عن النفس في سياق ثالث، فتزداد معرفة وتزداد غذاء ونموا لقلبك. كتاب إن استطعت أن تحصله فافعل، وأنا أستحي أن آمرك بذلك، ولكنني آمرك بذلك من باب المودة والمحبة، آمرك بأن تقتني هذا الكتاب، وهو ذو سعر بسيط رخيص للغاية وقيمته عالية، يجمع لك، أجمع الآيات التي فيها كلمة النفس أو الأنفس، وانظر إلى سياقات الآيات، ستجد أحوال النفس ومراتب النفس وسبل تزكية النفس، وكيف يفضي الإنسان بنفسه إلى الهلاك، وكيف يسوقها إلى الخير واللذات. سترى كل هذا، وسترى ذلك في سنة النبي، وما هو أكثر من ذلك في سير السلف الصالح. إذن معرفة أحوال النفس ومعرفة كيفية سياسة النفس، وهذا من الخطورة لمكان، لأنك قد تعلم عيب نفسك لكن لا تحسن أن تسوسه، ولا تحسن أن تطبب مرضك، فتزداد شقاء فوق الشقاء. لابد من معرفة كيفية سياسة النفس. كيف؟ بالتدرج مع النفس، هذا سبيل عظيم للغاية. ابن عبد الله بن عمرو أيها النبلاء في حديث عند الإمام البخاري قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب. من المتحدث؟ الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو. قال: أنكحني أبي، يعني زوجني أبي امرأة ذات حسب. جميل. قال: فكان أبي يتعهد كنته. انظر إلى جمال اللغة العربية، الكنة يعني زوجة الابن، كان يتعاهدها دوما. كيف حال الولد؟ كيف حال ابني معك؟ انظر إلى هذا الجيل الذي يتابع أحوال الابن مع الغريب، وهي ليس بغريبة في حقيقة الأمر، لكن يتابع كيف حاله. فانظر إلى المرأة النبيلة تقول: نعم الرجل، نعم الرجل عبد الله، أو نعم الرجل لربه، لكنه لا يطأ لنا فراشا ولا يفتش لنا كنفا أو سترا. وهذه من أدبها وسمو عفتها، يعني تكني عن هذا الكلام بأنه لا يجامعها. ولكن انظر إلى الأدب، إلى اختيار الألفاظ، ثم انظر إلى واقعنا وإلى بعض البنات وهن يستعملن ألفاظا تخدش حياء الرجال، لا أقول النساء، ولكن تخدش حياء الرجال على سبيل المزاح والضحك على صفحات الفيس وما شاب. والله بعض الكلمات نسمعها في الطرقات نحن كرجال نستحي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتقول هذه المرأة العفيفة: نعم الرجل لربه، نعم الرجل عبد الله، لكنه لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا عن كنف أو عن ستر. فلما علم أبوه بذلك أخبر رسول الله، فقال النبي: ألقني به أو اجمعني به. فجاء عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تصوم؟ قال: أصوم كل يوم. قال: وكيف تختم القرآن؟ قال: أختمه في كل ليلة. همة عالية، لذلك هذا لا يجد وقتا للنكاح، نكاح إيه بقى؟ قال: أختم كل ليلة وأصوم كل يوم. طبعا الشباب عندنا لما بيتزوجوا بيسبع، ما تعرفش بيسبع بيعمل إيه بقى؟ بيسبع 7 أيام لا صلاة ولا صوم ولا ذاك، خراب. هذا الرجل يختم القرآن كل ليلة ويصوم كل يوم. انظر إلى النبي، هنا أقول لك سياسة النفس، التدرج مع النفس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم في كل شهر 3 أيام فضيلة، واختم في كل شهر مرة. قال: يا رسول الله، أطيق أكثر من ذلك؟ همة. قال: صم في كل جمعة 3. قال: أطيق أكثر من ذلك؟ همة. قال: صم يومين وأفطر 3 أيام قال: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: فأفضل الصيام صيام داود، صم يوما وأفطر يوما. فقال: يا رسول الله، أطيق أكثر من ذلك، ليس هناك أكثر من ذلك. صم يوما وأفطر يوما. لماذا يتدرج النبي مع هذه النفس؟ حتى لا تفرط في حقوق أخرى، لأن الزوجة لها حق، الأبناء لهم حقوق، فعبوديتك لربك لا ينبغي أن تطغى على حقوق الآخرين، وهذا من سمو هذه الشريعة وجمالها. الشاهد من هذا كله، يقول عبد الله بن عمرو: فليتني أخذت برخصة رسول الله، لأنه لما كبر ضعف فما استطاع أن يفعل مثل ما كان يفعل أول الأمر، ولكنه كان يصوم وكان يقوم الليل، ولكنه تمنى أن لو تدرج في العبادة وتدرج مع النفس كما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاك أيضا الثلاثة الذين أتوا بيوت النبي وسمعوا عن عبادته، فقال أحدهم: أصوم ولا أفطر، لا أتزوج النساء، وأقوم الليل ولا أنام. اجتهاد، لكنه لا يلتئم مع سياسة النفس. فلما جاء النبي قال: أما أنا أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الكلمة العظيمة: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن أيها النبلاء، معرفة النفس ومعرفة أحوالها، ثانيا معرفة كيفية سياسة النفس، أولا بالتدرج مع النفس، ثانيا مراعاة الأهم فالأهم. وأنت تعالج نفسك لا ينبغي أن تعالج عيبا ضئيلا وتترك العيب الأكبر. تنظر إلى الأمراض، أي المرض أكبر في قلبه، ثم تعالج الأكبر الأهم فالأهم، لا أن تبدأ بالصغير معه، ترك الكبير في قلبك يعشش ويولد جملة من الأمراض. ثالثا أن تجم نفسك وتريحها من غير محظور شرعي. النفس تجنح إلى الباطل. أرح نفسك. ما معنى أن أريح نفسي؟ يعني أعطيها قدرا من الراحة لا تشق عليها. يعني النفس تشتاق إلى قيام الليل وقراءة القرآن وصلة الرحم ومواصلة ووصال الأهل وما شابه ذلك. نوع عبادتك، لا تجعل نفسك على عمل واحد، قراءة القرآن طوال اليوم، الصلاة طوال اليوم، لا، النفس ستنفر منك. نوع بين ألوان العبادات. إن لم تجد طاقة في نفسك اجلس مع أمك، اجلس مع أبيك، اجلس مع أصدقائك من غير محظور شرعي، ثم تنطلق بهذه الانطلاقات التي ذكرت مع صحبة صالحة والمربين الذين يدلونك على الطريق الصحيح، ثم العلم النافع يعني بطلب العلم، ثم العمل الصالح بذلك يا صاحبي تحصل سبيل تزكية النفس. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما تكلمنا وبما علمنا، وأن يرزقنا العمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. شكر الله لكم حسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين.